السماء غلبة. فلا أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون. فلا أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون. إنه لقول رسول كريم وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون ولا بقول كاهن قليلا ما تذكرون. تنزيل من رب العالمين ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين فما منكم من أحد عنه حاجزين وإنه لتذكرة للمتقين وإنا لنعلم أن منكم مكذبين وإنه لحسرة على الكافرين وإنه لحق اليقين فسبح باسم ربك العظيم. شرح الله عليه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يقول الله تعالى وهو أصدق القائلين فلا أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون. إنه لقول رسول كريم وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون ولا بقول كاهن قليلا ما تذكرون. تنزيل من رب العالمين. يقول تعالى مقسما لخلقه بما يشاهدون ومن آياته في مخلوقاته الدالة على كماله في أسمائه وصفاته وما غاب عنه مما لا يشاهدون. يقول تعالى مقسما لخلقه بما يشاهدون ومن آياته في مخلوقاته الدالة على كماله في أسمائه وصفاته وما غاب عنهم مما لا يشاهدونه من المغيبات عنهم. إن القرآن كلامه ووحيه وتنزيله على عبده ورسوله الذي اصطفاه لتبليغ الرسالة وأداء الأمانة. والآية يقول فلا أقسم. أول لا هنا يسميها العلماء صلة وهي زائد، يعني معنى كلامه يعني نفي الأجسام، لا إثبات الأجسام، يعني أقسم. فلا هذه يسموها العلماء صلة وهي زائدة. العلماء ما يخاطب الناس، لو واحد مثلا عامي قال له هذا زائد في القرآن يقول له كيف زائد في القرآن، فهم يعبروا تعبير علمي، تعبير علمي مثلا صلة الناس العام ما يعرف ايش معنى صلة. صلة ما لها معنى، معناه أقسم، لا مو لا أقسم. وكثير في القرآن لا أقسم بهذا البلد، لا أقسم بيوم القيامة، لا ايش هي زائدة بمعنى صلة. ومعنى ذلك الآية أن الله يقسم لخلقه بما يشاهدون من آياته ومخلوقاته وفي آياته الدالة على كماله في أسمائه وصفاته بما يشاهدون. مثلا كأنه يقول أقسم بما تبصرون، أقسم بجميع المخلوق، الشمس والقمر والنجوم والأشجار والأحجار والسماوات والأرض، هذا نشاهد. والله له أن يقسم بخلقه بمخلوقاته، فأقسم بالتين وهو بالله وبالرسول وبالضحى وبالشمس وبالقمر له أن يقسم. أما نحن فلا نقسم إلا بالله، قال من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت، من حلف بغير الله فقد كفر وأشرك، لا تحلفوا بآبائكم. فالله يقسم ما شاء من خلقه، وهذا تعظيم للرب لأن هذه مخلوقاته. فقال إيه مثلا، قال في قوله والضحى والليل إذا والتين والزيتون إلى غير ذلك. فهذا معناه أقسم بما تبصرونه، يعني الله يقول عن نفسه أقسم بما تبصرون من هذه المخلوقات التي ترونها من الشمس والقمر والنجوم والأشجار والأحجار والسماوات والأرض، وبما لا تبصرون من شيء ما شفتم. مثلا الجنة نحن ما رأيناها، النار نحن ما رأيناها، الصراط ما رأيناها، الحوض المورود ما رأيناه، فهذا كله داخل تحتها. إنه يعني الضمير في إنه عائد على القرآن، إنه هذا القرآن لقول رسول كريم، هذا القرآن الذي جاءكم به محمد صلى الله عليه وسلم لقول رسول كريم. من الرسول المراد به في هذه الآية؟ الرسول محمد صلى الله عليه وسلم، لأن المرسل إذا أعطي شيء لك أن تنسبه إليه، يعني هذا القرآن ما جاء من عنده مخه، لا نعم من الرب سبحانه وتعالى وهو يبلغكم إياه. فهنا القرآن منصوب إلى من؟ إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، والمرسل دائما يعني يبلغ ما أرسله الأمين. وقد ذكر أنه أمين، إنه لقول رسول كريم، ووصف الرسول هذا بإيه؟ بالكرم. إنه كما وصف في سورة نافوة قال إنه لقول رسول كريم، المراد هناك في سورة التكوير إيه؟ لقول رسول كريم، المراد به إيه؟ جبريل عليه السلام. هناك قول لأن جبريل هو يسمع الآيات من الرب ويجي يبلغها الرسول، فقال إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين وما صاحبكم بمجنون ولقد رآه بالأفق المبين. فشوف هنا في هذه الآية المراد بالرسول هنا الرسول محمد صلى الله عليه وسلم الذي هو يبلغ، ودائما المبلغ يبلغ ما أرسل به إذا كان أمين. وفي آية سورة التكبير إنه لقول رسول كريم المراد به جبريل عليه السلام، فقال إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين. هذا ذي قوة من قوته أن يشيل قرى، ها قم لوط شالم كده جناحه وطلع إلى السماء ثم كفر ما وصل منها ما أحد الأرض يصيح صيح. وما هو بقول شاعر، هذا القرآن ما هو، لأن قريش يقول إنه شعر، هم يعرفوا يعني هم ناس فاهمين الشعر غير والنثر غير، لكن بس العداوة، وإلا الشعر معروف كيف أنا أكتب من ذكرى حبيبنا ومنزل بسقط الله بين الدول، هذا زي النثر ما هو، لكن العناد هو اللي يخليه فيقول يعني شعر، وإلا الشعر معروف يعني الناس المتعذبين منهم الناس الحقلة يفهم، يمكن واحد مثلا عامي ولا ما يعرف شيء يمكن يختلط عليه الشعر مع النثر، وأما الناس المتعذبين والناس الفاهمين خصوصا الشعر منهم ومية الله بالصل وقسم مساعد ودول الناس عارفين فرق بين الشعر والهذا. دحين واحد عامي طفل صغير مثلا في المدرسة الابتدائية يقرأ عليه النثر ويقرأ عليه الشعر، هو في الابتدائي يعرف هذا في فرق بين هذا وهذا. فهم العناد هو اللي بيسويه، قال يعني وما هو بقول شاعر، هذا الذي جاءكم به محمد ما هو بقول شاعر، محمد ليس بشاعر. قليلا ما تؤمنون، يعني لا ما تؤمنون قليلا، ولا بقول كاهن كذلك، ولا بقول كاهن، الكاهن إيه الذي يدعي المغيبات، ولذلك كان عندهم طوفان دائما أهل العرب إذا حصل منهم شيء يقرون الكهنة ويقول لهم كذا وكذا، فنفع. والسبب لذلك يقول هذه الآية لما نزلت يعني أن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه روى عنه الإمام أحمد في مسنده عمر بن الخطاب قبل أن يسلم قال أن لعلي أنا أتعرض الرسول محمد وأسمع ما يقول، فذهب إلى المسجد الحرام ووجد الرسول محمد ابتدأ بسورة الحاقة يقرأ واستمع عليها، لأنه العربي الحاقة ما الحاقة وما أدراك ما الحاقة كذب الثمود وعاد القارعة فأما ثمود بعورهم الطاغية، إلين وصل قوله فلا أقسم ما تبصرون وما لا تبصرون إنه لقول رسول كريم. وما هو بقول، قال هذا شعر، بعدين القرآن قال ما هو بقول شاعر، ولا قال كاهن، ولا بقول كاهن قليلا ما تذكر، ثم قال تنزيل من رب العالمين. عمر فاهم ايش تنزيل من رب العالمين، يعني الرجل دخل في شيء من الاسلام، ثم بعد ذلك ربنا هدى للاسلام، لان الرسول دعا في دعائه اللهم ايد الاسلام لاحد العمرين، العمرين المرادي عمر بن الخطاب او عمر بن ابي جهل، وتعرض رجلا من المؤمنين من الذين امنوا قال له انت تعترض ان اختك وزوجها قد اسلم، هذا فضول تجي تعرض انا رجل لا لي علاقه بك اختك وزوجها قد اسلموا ليش ما تعترض هذا، فزعل راح طرق الباب دار اخته وطرق الباب، فلما طرق الباب طالعوا وجدوا عمر بن الخطاب متسنح ديهم، فتحوا الباب ايش في، وجد عندهم صحيفه مكتوب فيها طه ما انزلنا عليك القران لتشقى الا تذكره لمن يخشى تنزيل من خلق الارض، فقال لي اختي اعطيني هذا، قالت لا ما اعطيك هذا انت رجل كافر ولا تمس القران ابدا ولا تمسه، فذهب واغتسل ثم أتى وقرأ الصحيفة وضربها يعني ضربها حتى أدماها، قال له أسلمنا إيش تبغى تسوي، خلاص أسلمنا ونحن ما نخايفين منك إيش يفعل ما تشاء. فالرجل دائما إذا يعني تعدى على المرأة وبكت يعني يصير عنده رقة، خصوصا إذا كانت أما له أو أختا أو زوجة، يعني الأجبار الأجنبية دائما يعني تأكل. فقال له طيب أين الرسول محمد، قال الرسول محمد في دار الأرقم، طيب دار الأرقم، ذهب إلى دار الأرقم وهو متسلح وطرق الباب، وما كان لدار الأرقم يعني نافذة، إنما في قوة يطالعوا كده، طالعوا كده وجدوا عمر واقف مسلح، فقال الذين أسلموا مع الرسول كانوا يمكن 40 نفر وهو عمر واحد، 40 نفر لا يقدر على واحد، يقدر مهما قال لو بثيابه يمكن يجيبوه، فقال إذا يريد الخير وإذا يريد الشر، على كل حال 40 شخص يقدروا على عمر بن الخطاب الآن، فدخل فأخذه الرسول وقال له أشهد أن لا إله إلا الله، فهداه الله للإسلام وتشهد، ثم بعد ذلك قال لماذا نحن نجلس، لازم نذهب إلى الكعبة هناك ونصلي هناك، فأخذ ومشي الرسول مع 40 نفر حتى وصلوا إلى الكعبة وصلوا هناك، ومن ذلك اليوم أعز الله الإسلام وبقي بالقوة والازدياد وهكذا حتى. فهذا معناه يقول إيه، وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون ولا بقول كاهن قليلا ما، ثم قال تنزيل من رب العالمين، دائما القرآن يقول تنزيل، والتنزيل معناه نزل شيئا من شيئا منجم، القرآن نزل في 23 سنة أول آية نزلت اقرأ باسم ربك الذي خلق، وآخر آية نزلت اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، وكذلك في آخر يعني الآية التي في آخر سورة البقرة التي قبل آية الدين. هذه الآيات هذه بس ما فيها أحكام، لكن الآيات اللي فيها الأحكام هي هذه. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي وتنزيل من ربي. ولذلك الله يقول في القرآن دائما يقول نزل، في التوراة والإنجيل يقول أنزل. التوراة كل نزل واحدة مرة، جاء موسى عليه السلام بالتوراة في ألواح، نعم، وقال آمن بالتوراة فأبوا، ونطق الله الجبل فوقهم كأنه ظل وظنوا أنه واقع بهم خذوا ما آتيناكم بقوة. أما القرآن دائما يقول نزل، وفي فرق بين نزل وأنزل، هذا العربي يفهم. واحد يقول قردت البعير، معنى إيه؟ مدرت قرارة إيه؟ واحدة واحدة. قرحت ولدي، معنى اشتراته مرة لعبة ومرة ثانية كده وهكذا يعني. أما أنزل فهذا تنزيل رب العالمين، رب إيه العالمين، قلنا رأى العالمين بمعنى العقلاء، رب إيه العقلاء الذي هم الإنس والجن والملائكة، دائما العالمين في القرآن بمعنى. فالله إذا كان رب العالمين رب العقلاء الذين الإنس والجن والملائكة، فمن باب أولى أن يكون رب يعني الحيوانات الإبل والبقر والغنم وغير ذلك من الحيوانات. ثم بعد ذلك يقول الله تعالى ولو تقول علينا بعض الأقاويل، يقول هذه الآية يعني ولو تقول يعني إن قريش والكفار، يقول محمد ده جاب القرآن ده من عنده من مصر، جاي من مصر عشان يتسيطر علينا ويصير له الرئاسة وله العظمة. فالله يقول له ولو كان كما يزعمون مفتريا علينا فزاد في الرسالة أو نقص منها أو قال شيئا من عنده فنسله إلينا وليس كذلك لأحجلناه بالعقوبة. يعني لو كان هذا القرآن الذي جاءكم به محمد أو جاء بالرسالة من عنده فزاد فيها أو نقص أو زاد أو هذا، لكان نحن عذبناه عذابا شديدا، هذا معنى. ولو تقول علينا يعني لو جاء بالكلام ليس ما أمرناه به وما أمرنا أن نبلغه إياكم لأخذنا منه باليمين. إيش معنى لأخذنا؟ يعني أخذناه بالقوة وبالشدة. وهذا لأن في الغالب أن الناس البشر يعني في الغالب 75% أو 95% يد اليمنى أقوى من يد اليسرى، يعني في البشر تجد واحد يد اليمنى يفعل بها ما لا يفعل باليسرى، في ناس بالعكس تجد إيه اليسرى تكون أقوى، في ناس يكون اليمين واليسار سوا في قوة واحدة. في بشر من الناس واحد يقول فلان أعسر ويسر، يعني يد اليمنى ويد اليسرى في درجة واحدة، إذا ضرب باليمين وضرب باليسار واحد، إذا عمل باليمين ويعمل به. ناس آخرين لا، قوة اليمنى أكثر. فالله هنا يقول ولو تقول علينا بعض الآية، يعني لو كان محمد زاد كلمة أو نسب إلينا شيئا ما أمرناه بها لأخذنا منه باليمين، لأخذناه بشدة وقوة ولا رقنا. وهذا زي ما يقول يعني عشان نقرب هذا المعنى، مثال لذلك رجل ملك جبار في بلد ما، ونادى رئيس الوزراء أو نادى ولي العهد، قال لي يا ولي عهدي إذا عصيتني فأنا أفعل بك كذا وكذا وكذا، ها يعني أقطعك إربا إربا مثلا. طيب إذا كان ولي العهد يساوي بي كذا، إذا رئيس الوزراء إذا خالف يساوي يحرق بالنار، يعني هذا معنى، هذا معنى عشان إيه يتكذب المعنى. بس الرسول ما يمكن يتقول على الله لأنه صادق مصدوق لا يمكن يخبر إلا ما إيه أمره. وهذا معناه عشان إيه ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتير. الوتير معناه يعني العرق الذي به نياط القلب، ومعلوم القلب يعني في اليسرى يعني لو قال شيء لقطعنا منه، والوتير معنى العرق الذي به متعلق القلب، ومعلوم القلب إذا وقف دقيقة مات الإنسان خلاص ما فيش كلام. هذا معناه ولو تقول لأخذنا منه ثم لقطعنا منه الوتير. ما هو الوتير؟ هو نياط القلب. إيش هو العبء المتصل بالقلب؟ ومعلومة الإنسان إذا وقف القلب مات الإنسان، وهذا شيء معروف. الآن الكتب القديمة كل شيء القلب، زي ما جاء في الأحاديث إن في الجسد مضغة إذا صلح صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. الآن العلماء الجدد يقول لا، القلب كناية عن مضخة، تضخ بس الدم. حتى أن تسمع مرات الإذاعات وبهذا مثل إيه لما يكون عند الإنسان خزان ويبغى يرفع الماء فوق يشكل الدينامو يطلع النور. والقرآن عمره يقول ما يعني سمعنا من المشاهد قال إنه ما عمره قال يعني لهم أدمغة لا يعقلون، كل القرآن يقول لهم قلوب ما في أو أجل ها؟ يعني أبدا ما في القرآن آية لهم أدلوغة لا يعقلون، لكن الدماغ له حاسة عظيمة. الدماغ هو إيه؟ هو الآية الحساسة. مثلا واحد يحط يده على الإيه؟ على النار كده دغري تؤثر إلى الإيه؟ إلى الدماغ. لا هذا ترى حار وهذا كذا، حتى الدمل الصغير ما هذا إذا ما يكبر يعرف ها؟ فلازم يعني كان يعني، ولكن لا شك أن الدماغ له إيه؟ له يعني علاقة بالإنسان ها؟ يعني الدماغ، ولذلك مرة دحين شفنا يعني في تلك الناس واحد يدخل على رأسه يصير مقبع عليه يوم يومين ثلاثة شهر شهرين وهو ما هو ميت. رأينا ناس في المستشفيات يصابوا بمثل هذه الأشياء، يجلس ثلاثة أشهر أربعة أشهر لا هو ميت ولا هو لا يفهم عن شيء ها؟ ولا يأكل ولا يشرب، إنما يأكل بعض الأشياء. فالدماغ له علاقة، ولذلك قال لو قطعنا منه المطير ثم يقول فما منكم من أحد عن حال، في أحد يمنع الرب عن أخذ الرسول بهذه القوة بهذه الشدة؟ الجواب لا. كذلك يعني الملك العظيم الذي في الدنيا لو قال لرئيس الوزراء أو لولي عهدي إذا خالفت أمري فأنا أفعل بك كذا وكذا، هذا يعني خطاب عشان إيه؟ يفهم الناس. هذا معناه هذا فما منكم عنه. وإنه ضرد إنه والتمييز إنه عائد على القرآن وإنه لتذكرة للمتقين. إن القرآن هذا لتذكرة لعظة لموعظة للمتقين. من هم المتقون؟ المنتظرون أمر الله المجتنبون النهي. هذا معنى التقوى في القرآن. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. هذا ثم قال وإن برضو إن الضمير عائد على رب، يعني أصل كان إننا يعني الله بإن مؤكدة. إنا لنعلم وإن الله لا يعلم أن منكم مكذبين، إن منكم يا كفار مكة ويا كفار قريش والكفار في كل وقت وفي زمان منكم مكذبين للقرآن، يقول أن القرآن ده يعني أساطير الأولين، ويقول أنه سحر وأنه كهانة وأن الرسول مجنون إلى غير ذلك. يعني الله يعلم هذا وسيجازيكم على هذا الكلام نعم يوم القيامة أو في هذه الدنيا. وقد حصل ذلك أن الذين كانوا يقولون أن القرآن يعني يكذبون القرآن ويكذبون الرسول ويقول أنه ساحر وأنه مجنون وأن هذا، انتقب الله منهم يوم بدر. نعم فجاءوا إلى بدر لتغنيهم القيان وليشربوا الخمر وليتحدث العرب عن عظمة قريش، فتبتدي غزوة بدر فينتصر الرسول على قريش ويقتل 70 ويأسر 70. هذا في الدنيا، وعدوا في الآخرة كما نشوف إيش بيصير. هذا إيه في الدنيا. وإنه برضو إنها إن القرآن الضمير في إنه عائد على القرآن لحسرة إيش لندامة إنه يوم القيامة لحسرة على الكافر لأنه ما آمن. نعم ويقول القرآن هذا سحر، ويقول المجنون ده الرسول مجنون، ويقول القرآن أساطير الأولين مثل ما قال أساطير الأولين اكتتبها فهي تملى عليه بذل. يعني الرسول ذهب إلى رجل وعلمه القرآن وجاء يقرأ هنا القرآن علينا في مكة، فلذلك رجل من قريش كان يذهب يعني إلى فارس وإلى الروم ويأخذ حكايات منهم ويجلس هناك في جهة. الرسول إذا جلس في جهة يقرأ القرآن ويجلس هناك، يقول محمد يحدثكم عن نوح وعن إبراهيم وعن موسى وعن لوط وراه، أنا أحدثكم عن أعظم الدول في العالم، تعالوا شوفوا إيش فارس يساو وإيش قيصر يساو. وهذا كله عناد. وإنه لحق برضو إنه الضمير في عائد على القرآن، إنه القرآن لحق اليقين لحق الصدق الصدق الذي ما فعله. فسبح باسم ربك العظيم، ثم يأمر الله نبينا محمد أن يسبح، والمراد به هو والأمة. فسبح باسم ربك العظيم، سبح معنى نزه ربك عن كل شيء لا يليق بجلاله وعظمته باسم ربك العظيم. ولما نزلت هذه الآية والآية التي قبلها التي في سورة الإخلاص يعني إذا وقعت الواقعة أمر الرسول أمته أن يجعلوها في ركوع، ولأجل ذلك نحن إذا ركعنا نقول سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم. ولما نزل سبح اسم ربك الأعلى قال اجعلوها في سجود، فإذا سجدنا نقول سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى ومعنى سبح نزه ربك عن كل شيء لا يليق بجلاله وعظمته يا ربك. والرب قلنا هو السيد المالك الموجد من العدم إلى الوجود، أو السيد الرب هو الذي يربي الإنسان ويسوسه يعني فالرب كل إنسان يسوس الإنسان، والرب يطلق على المخلوق يعني جائز أن يطلق على المخلوق. ولذلك جد النبي صلى الله عليه وسلم لما أخذ أبرهة إبله قال أنا رب الإبل وللبيت رب يحمي، تبغى تهدم الكعبة تفضل، هذا البيت اسمه بيت الله ما هو اسمه بيت عبد المطلب. أما لو كان بيت عبد المطلب كان نحن ندافع، الناس كلهم عارفين وهذا الكعبة بيت الله، أما أنا صاحب الإبل أعطيني إبلي وتعال أهدمه إيش دخلنا نحن، هذا بيته إذا يبغى يدافع عنه يدافع عنه، ونحن لا شأننا في ذلك. ومع ذلك يعني جائز أن الإنسان يقول اذكرني عند ربك قرآن اذكرني عند هذا يوسف عليه السلام قال لهذا السجين قبل إذا خرجت وجاءت مثلا رؤية غريبة اذكرني عند رب فنسي فإذا ولكن مع ذلك الرسول نهى أن يسمى السيد ربا فقل سيدي ومولاه جاء في حديث لا يقول أحدكم ربي وليقول سيدي ومولاه ولا يقول كذلك السيد عبدي وأمتي بل يقول إيه فتاي وفتاي وهذا على وجه إيه؟ على وجه النقد والاستحقاق لا على سبيل فلو واحد قال لي يعني لمملوكه يا عبدي ما هو يعني حرام إنما لو قال لي يا فتاي وفتاتي لكان أحسن ما في وهذا وأما العبودية هذا فهي لله سبحانه وتعالى وهذا معناه فسبح اسم ربك العظيم يقول في هذه الآيات يقول تعالى مقسما بما لخلقه مقسما لخلقه بما يشاهدون ومن آياته في مخلوقاته الدالة على كماله في أسمائه وصفاته وما غاب عنه مما لا يشاهدون من المغيبات عنه من أن القرآن كلامه ووحي وتنزيله على عبده ورسوله الذي اصطفاه لتبليغ الرسالة وأداء الأمانة فقال تعالى فلا أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون إنه لقول رسول كريم يعني محمد صلى الله عليه وسلم أضافه إليه على معنى التبليغ لأن الرسول من شأن أن يبلغ عن المرسل ولهذا أضافه في سورة التكوين إلى الرسول الملكي إنه لقول رسول كريم بقوة عند ذي العرش مطيع مطاع ثم أمين وهذا جبريل عليه السلام ثم قال تعالى وما صاحبكم بمجنون يعني هذا في سورة التكوين وما صاحبه يعني محمد صلى الله عليه وسلم ولقد رآه بالأفق المبين ولقد رأى الرسول جبريل بالأفق المبين ثلاث مرات رأى بس يعني الرسول ما رأى جبريل إلا ثلاث مرة رآه يعني يمكن في غار حراء ومرة رآه في مكة وهو كده باسط من جراءه شعار ومرة رآه في السماء لما رآه في السماء لما عرج به ما تغير لأن صارت روحانية كأنها روحانية الملائكة تغيرت ما هو بشر أما هنا خاف لما رآه راح بيته قال زملوني زملوني يعني أصابت زي حمر مطاطة ما قدر يشوف لأن جبريل يقول لك له 600 جناح 600 إذا سأل يعني يسد إيه الشمس الشمس ما تبان شيء يخيف هذا والرسول بشر والبشر يعني يحضر جوانب ولقد رآه بالأفق يعني محمد رأى جبريل على صورته التي خلقه الله وما هو عن الغيب الظنين بمتهم وما هو بقول شاعر وما هو بقول شيطان الرجيم وهكذا قالها هنا وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون ولا بقول كاهن قليلا ما تذكرون فأضاف الله تارة إلى قول الرسول الملكي وتارة إلى الرسول البشري لأن كل منهم مبلغ عن الله ما استأمنه عليه من وحي وكلام ولهذا قال تنزيل من رب العالمين قال الإمام أحمد حدثنا إلى آخر قال عمر بن الخطاب خرجت أتعرض رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن أسلم فوجدته سبقني إلى المسجد فقمت خلفه فاستفتح سورة الحاقة فجعلت أعجب من تأليف القرآن قال فقلت هذا والله شاعر كما قالت قريش قال فقرأ إنه لقول رسول كريم وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون قال فقلت كاهن قال فقرأ ولا بقول كاهن قليلا ما تذكرون تنزيل من رب العالمين ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين وما منكم من أحد عنه حاجزين إلى آخر السورة قال فوقع الإسلام في قلبي كل موقع فهذا من جملة الأسباب التي جعلها الله تعالى مؤثرة في هداية عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه كما أوردنا كيفية إسلامه في سيرته المفردة ولله الحمد والمنة ثم يقول ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا يقول تعالى لو تقول علينا محمد صلى الله عليه وسلم لو كان كما يزعمون مفتريا علينا فزاد في الرسالة أو نقص منها أو قال شيئا من عنده فنسره إلينا وليس كذلك لعجلناه بالعقوبة وهذا ولهذا قال تعالى لأخذنا منه باليمين قيل معناه لانتقمنا منه باليمين لأن أشد في البطش لأنها أشد في الوقت وقيل لأخذنا بيمينه ومعلوم الإنسان لما يأخذ بيمينه يكون أشد ثم لقطعنا منه وقال ابن عباس هو نيات القلب وهو العرق الذي القلب معلق فيه وكذا قال عكرمة وسعيد بن جبير والحكم وقتادة والضحاك ومسلم البطين وأبو صخر وحميد وما منكم من أحد عنه حاجزين أي فما يقدر أحد منكم على أن يعجزنا أن يحجز بيننا وبينه إذا أردنا به شيئا من ذلك والمعنى بهذا بل هو صادق بار راشد لأن الله عز وجل مخرج له ما يبلغه عنه ومؤيد له بالمعجزات الباهرات الدالات القاطعات ثم قال تعالى وإنه لتذكرة للمتقين يعني القرآن كما قال تعالى قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر وهو عليهم عمى أولئك ما دون ثم قال تعالى وإنا لنعلم أن منكم مكذبين مع هذا البيان والوضوح سيوجد منكم من يكذب بالقرآن ثم قال تعالى وإنه لحسرة على الكافرين قال ابن جرير إن التكذيب لحسرة على الكافرين يوم القيامة حكاه عن قتادة بن مسلم ورواه ابن أبي حاتم فإنه لحسرة على الكافرين يكون لندامة يندم عشان ما صار مؤمن بعد ذلك يدخل في النار. ويحتمل عود الضمير في القرآن على القرآن، وإن القرآن والإيمان به لحسرة في نفس الأمر على الكافرين كما قال تعالى كذلك سلفناه في قلوب المجرمين لا يؤمنون به، وقال تعالى وحيل بينهم وبين ما يشتهون، ولهذا قال هنا وإنه لحق يقين الخبر الصادق الحق الذي لا مرية فيه ولا شك فيه ولا ريب. ثم قال تعالى فسبح باسم ربك العظيم الذي أنزل هذا القرآن العظيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.